موعظة ونصيحة، وهي مسألة كيف تكلم متبرجة من أهلك أو عاص من أهلك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالأمر الأول أن هذه هي رسالة إلى كل عاصي، وأشد العصيان الكبائر، والبدع كلها كبائر، وأشد الكبائر الإرجاء والتهاون بالمعصية والتساهل فيها. يقول الله عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يقول الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لأقرب إلى أحدكم من شراك نعله، وإن النار لمثل ذلك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، اتقي محقرات الأعمال فإن لها من الله طالبا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا محقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن وادي، فجاء هذا بعود وهذا بعود، فأنضجوا خبزتهم، ألا وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. وهل الكبائر إلا صغائر مجتمعة أصر عليها صاحبها وجمعها، فصارت نارا تحرقه في الدنيا قبل الآخرة. الأمر الثاني، هذه هي رسالة النصح، والنصح إذا اجتمع فيه صفتان كان أعظم نصح: صفة المحبة وصفة العلم. فالمحبة من غير علم كنصيحة الدب التي يضرب بها المثل أن دبا أحب صاحبه لأن صاحبه استنقذه من الأذى، فرأى صاحبه نائما فرأى ذبابة تحوم حول صاحبه، حول رأس صاحبه، فأتى بصخرة عظيمة ليذب بها الذبابة. هي سمية ذبابة لماذا؟ قيل لأنه كلما ذب آب، ذب يعني دفع، الذب عن عرض المسلم عند الحان، كلما ذب آب كلما تدفعه يرجع. وهو أنواع كثيرة من النحل، وروي على رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذباب كله في النار إلا النحل. فجاءت بصخرة عظيمة كيف تدفع الذبابة عن رأس صاحبها، فجاءت بصخرة عظيمة لتقتل بها الذبابة، فرمتها على الذبابة فشدخت بها رأس صاحبها. هذه كنصيحة للدب: محبة من غير علم، وقد يكون علم من غير محبة. رجل يعلم حقيقة الأمر وحقيقة النصح ولكنه غشاش، يغش ويكتم ويدلس، فمثل هذا سينصحك؟ لا، من دلك على مبتدئ فقد غشك. وهاتان الصفتان مذكورتان في قول الخليل لأبيه: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي يعني المحبة الفطرية، والعلم قد جاءني من العلم ما لم يأتك. فإذا اجتمع في الناصح هاتان الصفتان فهذا أعظم نصح تأخذه من إنسان. وكون الناصح أبا أو ابنا أو أخا أو أخا أو محبا وعنده العلم، فهذا أولى أن تستمع وتنصت وتعمل بنصحه. الأمر الثالث، لا تلتفت إلى قسوة لفظ النصيحة ولكن إلى حنان معناها. فالقسوة لا بد منها، حتى قال بعض السلف: إنك لا تنصح أحدا حتى تواجهه بما يكره. لا بد من القسوة في أحيان، وإن استطعت أن تجعل النصيحة غير قاسية في لفظها، ولكن فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، ولكن تبلغ فافعل، فإنه ما جعل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. إذا رأيت، لكن قد لا يكون، قد لا تستطيع، قد لا يتلبه الإنسان إلا بلفظ قاسي. وهذا في تفصيل، هناك من يتنبه باللفظ القاسي، وهناك من يتنبه باللفظ الحنون، ولكن كلامنا هنا عن اللفظ القاسي إذا اضطررت إليه ولم تجد غيره يغني غناءه. إيش يغني غناءه؟ أو يغني غناءه؟ لا، انطق نطق صحيح، يغني غناءه. يعني إذا رأيت من يهم بأن يلقي نفسه في حفرة وهو لا يدري أو هو يدري، فأمسكته بعنف من ذراعه حتى انخلع ذراعه معك في يدك، وتأوه تأوها شديدا، ورأيت أنه لا يمكن إنقاذه إلا بهذه القسوة، فماذا تصنع؟ تصر على هذه القسوة ولا تمسكه برفق وحنان فتهلك أنت وهو؟ وماذا يصنع هو؟ هل يشكرك على قسوتك أو يلومك عليها؟ يشكرك على قسوتك التي أدت إلى نجاته، أو يلومك على قسوتك ولا ينتبه إلى نجاته؟ إذا رأيت من يبتر ساق المريض لئلا يسري المرض إلى جسمه كله، ساق أصيبت بالداء ولو ترك الداء فيها ولم يستطع علاجها، ولو ترك الداء لسار إلى بقية الجسم، فالحل الوحيد هو البتر لئلا يسري الداء إلى بقية الجسم، فيبتر عضوا منه ليتبقى أعضاءه، ليبقى جسمه كله. هذه قسوة، ولكنها إذا نظر إلى منتهاها لا إلى مبتداها، إذا نظر إلى غرضها لا مدحت. والشاعر يقول: فقسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. الله عز وجل يقول في حد الزنا الجلد: ما بالك بالرجل، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم، هذا خير لهم، يعني لو تدبر هذا خير لهم. يعني يوسف بن أصباط صاحب سفيان الثوري رحمه الله أهل السنة أجمعين تكلم في وكيع الذي لم ينتبه أحمد تلميذه وقتيبة بن سعيد وغيرهم فمدحوه، فذكره بسوء لأنه كان يرى السيف ولم يكن سليم الصدر على السلف، فلاموه جلساؤه لاموه، فقال: اسكتوا، نحن خير لهم من آبائهم وأمهاتهم، نحن ننهى الناس أن يتبعوه، فلو اتبعهم الناس كان أعظم لذنوبهم. وقد بينت هذا بتفصيل في النصيحة، في كتاب النصيحة. يعني من هذا الباب نفسه ألم الأم في الحمل والولادة، حملت أمه كرهاً ووضعت كرهاً، هل هذا الألم يمنع امرأة عاقلة عن الحمل والولادة؟ لا، هي تنظر إلى المنتهى، تنظر إلى الاحتساب في الحمل والولادة، وتنظر إلى منتهى الحمل والولادة، ولد صالح كرة عين لها في الدين والدنيا، فلذلك صبرت على المنتهى، صبرت على المبتدا لما علمت صبرت على ألم المبتدا حتى لما علمت أمل المنتهى، وهكذا الدنيا تصبر عليها مهما كان فيها من ألم، وترجون من الله ما لا يرجون، لأنك تعلم أن وراء ذلك الألم أملا في رحمة الله عز وجل لك في الدنيا والآخرة. مشرط الجراح وألمه كذلك كما سبق، قسوة الأبي، قسوة الأم في العقاب، قسوة العقاب في الشرع يعني الرجل الجلد القطع، بعضهم يسميها قسوة، هذه رحمة، رحمة. فالحدود كفارة لأهلها، الحدود كفارة لأهلها، فعقاب الدنيا والعقاب الآخرة، عقاب الدنيا مهما كان. ونسأل الله عز وجل أن يسلمنا من عقاب الدنيا وعقاب الآخرة، وأن يسلمنا مما يؤدي بنا إلى عقاب الدنيا وعقاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الدرجة الأعلى من الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وهذا الأمر قد أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل في الأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. فالأنبياء هم أحب الخلق إلى الله عز وجل، ولكن هم أشد الناس بلاء، فيبتليهم الله عز وجل بالبلاء الشديد مع حبه له ليرفع درجاتهم، ليستخلص منهم بالعبودية في البلاء كما يستخلص منهم العبودية في الضراء. هذا هو العبد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد سواه، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خير له. كما يضرب المثل بأحمد رحمه الله، وهذا ذكرته في مسألة مفردة، فليس هو وحده الذي ثبت في المحنة، فثبت في محنة الجهمية التي امتحنوا بها الناس في ادعاء أن القرآن مخلوق، ثبت في محنة الضراء بالضرب والحبس، وثبت في محنة السراء لما أبطل جعفر الذي يقال له المتوكل قل الذي يقال له كما هو لسان أهل العلم، حينما أبطل المحنة فأراد أن يقربه له، فهذه محنة السراء، فثبت في المحنتين، ثبت لله عز وجل، وتتمنى لقاء العدو، وسأل الله العافية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله السلامة من السوء، ونسأل الله درجة العلا من غير بلاء، بسلامة وعافية من غير بلاء، وبسلامة وعافية. الأمر الرابع هو أن هذه الرسالة والنصيحة هي طوق نجاة للجميع، نصحك للعاصي وانتصاح العاصي، هذا نجاة للجميع. قبل أن ننتقل إلى هذه المسألة مع المسألة السابقة، نقول كما قال بعض المتقدمين: لا ينبغي أن تنكر يعني لا ينبغي أن ننكر شدة العقوبة على من شدت معصيته. يعني يأتي هذا الذي تأخذه رأفة ورحمة بالعاصي المعاقب من قطع يد أو رجم أو جلد أو أي نوع من أنواع العقاب فتأخذه رحمة به، فهذا الأحمق قد نظر إلى العقوبة ونظرا قاصرا، نظرا قاصرا، لأنه نظر إلى أن العقوبة كما سبق هي رحمة به وبغيره ما تكلم، وأيضا نظر إلى العقوبة ولم ينظر إلى سبب العقوبة. يعني لو رأيت رجلا يقتل، لا شديدة، تقتل رجلا، لا هذه شديدة، لا لا لا ما ينبغي قتله، ما هو ولي الأمر الذي يقتله، الحدود. ولكن إذا سألت ماذا صنع؟ هذا قتل إنسانا وصار كذا وكذا، هذا اغتصب، هذا وقع في الحرابة، حد الحرابة، حاربون الله ورسوله، فاستعظم الذنب. فإذا استعظمت الذنب ربما يعني قلت العقوبة في في في ذهنك. وإذا قللت الذنب عظمت العقوبة، وإذا استعظمت العقوبة كان ينبغي لك أن تستعظم الذنب. يعني أنت لو تذكرت عقوبة النار، أدنى شيء من النار أشد أخف الناس عذابا، هل ستستطيع أن تقدم على المعصية؟ لا، لا تستحضر العقوبة وقت استحضار المعصية، أو تستحضر العفو والغفران والرحمة، لا تستحضر أن الله شديد العقاب، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلو استحضرت العقاب الشديد ولم تستحضر الرأفة والرحمة والرجاء والأمل أن تفلت، ما عصيت. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه لو كان مستحضرا للإيمان ويعبد الله كأنه يراه ويخشى الله بالغيب ويستحضر العقوبة ما قدم على هذه المعصية. لكن المعصية بشدة غفلتها رانت، غطت على بصره. الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني معناها وقت أنه يمسه الطائف من الشيطان يكون على بصره غشاوة، ساعة الحذر، ساعة القدر يعمل بصر، ساعة القدر يعمل بصر. كما ذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه بنحوه، فغطي على بصره فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تراهن عين اليقين، فلو رأها لو رأى النار وتمثلها وهو مخزن على معصية ولم يستحضر الرجاء ما أقدم. فالعقاب مهما كان قاسيا هو طهارة، هو طهارة وكفارة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحمى طهور، طهور إن شاء الله. إن شاء الله فقد تكون قد يجتمع عليه البلاء، يجتمع عليه المرض وعدم العظة، ويخرج من المرض لم يتعظ ويصير أشد معصية لله عز وجل قبل مرضه، فلم يورثه مرضه طاعة. الأمر الرابع أن هذا النصح وهذه الرسالة هي طوق نجاة للجميع. كيف؟ هي من الأمر المعروف أنها المنكر، وفضل الأمر المعروف أنها المنكر للجميع ظاهر لا ينكر، معروف لا ينكر. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المدن في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا، قوم في سفينة استهموا، فكان قوم في أعلاها وقوم في أسفلها، فقال الذين في أسفلها لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فأصبنا الماء ولم نؤذي ما فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا لو تركوهم يخرقوا هذا الخرق في السفينة لهلكوا، هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. أيها الناصح، إياك أن تظن أن كونك على الصواب وعلى الحق سينجيك، ولو كان من حولك في هلكة وأنت لا تأمر ولا تأتمر ولا وتخالطهم، إياك أن تظن ذلك. لا، بل نجاتك مرهونة بنجاتهم. انظر قول الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا، حضورك رجل صالح يوصي عصا ابدأوا بهذا الصالح، لأنه لم يتمعر وجهه في الله، لم يتغير وجهه إنكار المنكر، لأنه حضر المنكر فكان مثل فاعله، كما قال الله عز وجل: وقد نزلنا عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إلى مثلهم. نعم سيصيبك، وهذا فيه تفصيل طويل يطول. أيضا هذا النصح هو حق المسلم على المسلم، وهو واجبك، هو حق الله ودينه، وهو حق المسلم عليك، وهو واجب عليك. وآية الكتمان الذين يكتمون ما أنزل الله عز وجل من البينات والهدى، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره، وهو دليل محبة من الله تعالى ومن عباده أن تنصح. عزوا على الله فعصمهم، ولو هانوا على الله لخلاهم. فهذا كون دليل أني أحبك، أني أنصحك، أني لا أتركك تعصي دون نصح، ولو كنت هينا علي لخليتك. يعني إذا رأيت من تحبه سيحرق نفسه، هل ستتركه؟ هل لو قال لك دعني أنا حر، هل ستتركه وأنت تحبه؟ لا، غصبا عنه، لأنك تحبه. فكلما اشتد الناصح كلما ظهرت المحبة أنه يحبني أكثر وأكثر. يقول سفيان الثوري رحمه الله: إذا أثنى عليك كل جيرانك فاعلم أنك مجاهد. يقول أيضا سفيان أو غيره: يقول كثرة الإخوان من سخاف الدين ودقة الدين، يكثر إخوانك فلا تنصحهم ولا تقوم بحقوقهم، لا تأخذكم بهم ما رفضوا في دين الله إن كنتم تؤمنوا بالله اليوم الآخر، هذا حق الله. فهذا نجاة لك أيها الناصح. أيها المنصوح، لا تحسب أن الناصح متكبر عليك، أو أنه يتعالى عليك، أو أنه ببناء وبعيد عن المعصية التي ينصحك فيها. لا، هو قريب، وإياك أيها الناصح أن تنصح الناس وأنت تتعالى عليهم أنهم يعصون وأنك البريء المبرأ، إياك، حينئذ تكون أنت أقرب إلى الذنب منهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من ذلك، العجب. وإذا دخل العجب في قلبك صرت أقرب ما تكون إلى المعصية. أيها المنصوح، لا تحسب أن النصح يكرهك، بل هو يحبك، لو كان يكرهك لخلك ومعصيتك. هو يحبك، وحقه حقك عليه أن ينصحك. أيها الناس، إذا ضاعت الأمر معروف ونهي المنكر فقد ضاع كل شيء، وسلط الله عليهم ذلا لا ينزعه إذا فشت المنكرات، هذا الأمر الأول، وجهروا بها الأمر الثاني، سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه حتى يرجعوا إلى دينهم. والله المستعان.